الضارب زيد والضارب زيد، يعني لما نجعلها خمس مسائل أو أربع الخطب سهل. نقول المسألة الأولى أن يكون المضاف مثنى، يكون المضاف مثنى. لو قلت أنت جاء الضارب زيد، أين المضاف؟ الضارب المضاف إليه زيد. ما نوع المضاف؟ ها؟ مثنى، مثنى. طيب دخلت ال على المضاف، دخلت، هذا مستثنى يجوز، لكن انتبه بالاضافه اللفظيه، لكن الاضافه المعنويه ها ما يصح، بل تقول ها كتاب محمد جديدان، معنى المضاف هنا مثنى ولا لا؟ مثنى المضاف. هل يصح ان تقول الكتابان محمد جديدان؟ لا، لأن التثنية بقاء ألف المضاف المثنى خاص بإيش؟ بالإضافة اللفظية. ولا تنسوا الإضافة اللفظية، أن يكون مضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وأمثلة عقيب بن هشام كلها من اسم فاعل، كلها اسم فاعل. طيب المسألة الثانية، أن يكون المضاف جمع مذكر، جمع مذكر سالمة، مثل الضارب زيد، فدخلت ال على المضاف ها الضارب أو لا؟ لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب في الإضافة المعنوية تبقى ال ولو جمع ها؟ يعني جاء المدرسون، هذا جمع مذكر سالم المدرسون ولا لا؟ طيب لو أردت تضيف وتبقي ال ولا تحذفها؟ لا بد أن تحذفها، واضح؟ طيب المسألة الثالثة مستثناة أن يكون المضاف إليه فيه ال، لا تدخل ال على المضاف إلا إذا كان المضاف إليه فيه أن، مثل إيش؟ جاء الضارب الرجلي، دخلت أن على المضاف الضارب، لماذا؟ ما الذي سوغ ذلك وسهله أنها دخلت على المضاف إليه وهو كلمة الرجل؟ طيب المسألة الرابعة، أن يكون المضاف مضافا لمضاف إلى أن، يعني الفرق بين هذا واللي قبل ها؟ الفرق بين هذا واللي قبل نزول درجة. اللي قبل دخلت أن على المضاف إليه ولا لا؟ لكن هذا المضاف إليه ما في أن، ولكنه أضيف لما فيه أن. إذن ما الفرق بين الصورة هذه والصورة اللي قبلها؟ الصورة التي قبلها تتحقق في كلمتين، مضاف ومضاف إليه ها؟ لأن الشرط في الصورة اللي قبل إن أل تدخل على المضاف إليه، هذا يا إخوان. طيب الصورة دي لابد من ثلاث كلمات، مضاف ومضاف إليه ما في أل، كذا ما في أل ها؟ ومضاف إليه آخر هو الذي فيه أل، مثل جاء الضارب رأس الرجل، وين المضاف؟ الضارب دخلت عليه أل. طيب المضاف إليه رأس ما في أل ها؟ قال لك لأن هذا المضاف إليه وهو رأس أضيف إلى ما فيه أل. هل فهمتم الفرق بين ذي واللي قبله؟ ها؟ اللي قبله المضاف إليه فيه أل، هذه المضاف إليه ما في أل ها؟ ولكنه أضيف إلى ما فيه أل. اتضح لكم يا إخوان؟ طيب المسألة الخامسة، لاحظ